هب النسيم سغى النوجا ودلالا والعطر فاح عبيرا وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريض على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلنها الطالا يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريض على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلنها الطالا وضع يقبل أسطري في لوعة حتى اكتست من شعره سربالا هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا ومضى يقبل أسطري في لوعة حتى اكتست من شعره سربالا هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمالا صرح سما حتى توارى رفعة وطل من فوق السها مختالا مرآه قد سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمالا صرح سما حتى توارى رفعة وأطل من فوق السها مختالا في مركز الصيف قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا في مركز الصيف قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا فأنهارهم عمل دؤوب مثمر وبليلهم سجداتهم تتوالى يا إخوتي هيا لنعمر مركزا وبعزمنا فلنضرب الأمثال فنهارهم عمل دؤوب مثمر وبليلهم سجداتهم تتوالى يا إخوتي هيا لنعمر مركزا وبعزمنا فلنضرب الأمثال نحن الغباة للمكارم والنهى نهو المعالي لن نفعل إذلالا نحن الأولى ملأ الفضاء أريجهم حيوا شباب الخير والأنجالا نحن الغباة المكارم والنهى نحو المعالي لنفعل إذلالا نحن الأولى ملأ الفضاء أريجهم حيوا شباب الخير والأنجالا